بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال بفضله ومنه وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك ومولاه. حديثنا إن شاء الله تعالى عن القصص القرآنية، ونبدأ بهذه القصة النافعة، فكلنا يحبها، وهي قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في سورة يوسف قص الله عز وجل علينا القصة إجمالا، يعني مجملة، منذ البداية قال يوسف لأبيه يا أبت إلى آخر الآيات، حتى هذا الموقف العجيب حينما التقى بأبيه أو التقى بأبويه، لأنه يعني كما قال أهل التفسير أن أمه قد ماتت في هذا الحين، فالتقى بأبويه أي بأبيه وخالته، والتقى بإخوته، ثم ختم بهذه الآية: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، إلى آخر الآية. أما عن باقي الأنبياء فإن الله عز وجل قد قص علينا من قصصهم ومن نبئهم وخبرهم في مواضع متفرقة، وهذا إن دل فإنما يدل على إعجاز الله عز وجل في كتابه، هذا يدل على إعجاز القرآن، فقد نوع الله عز وجل الأساليب، فتارة يقص عليك قصة آدم عليه السلام في مواضع متعددة، وتارة يجمع الله عز وجل لك القصة في موضع واحد وفي سورة واحدة، كما صنع سبحانه وتعالى في سورة يوسف. في سورة يوسف يستفتح الله عز وجل هذه السورة المباركة بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، فكأن الإنسان يميل إلى سماع القصة بطبعه، فلماذا قال الله عز وجل أحسن القصص وما قال أحسن القصص؟ فرق بين القصص والقصص، فالقصص من عند الله فيها الحق والعدل والصواب، لا كذب فيها، لا رياء فيها، لا خلق للباطل بالحق فيها والعياذ بالله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أما عن بني الإنسان فإنه إذا حكى قصة فربما خلط الحق بالباطل والصدق بالكذب، والله عز وجل هو أصدق القائلين سبحانه وبحمده. قال أهل العلم إن هذه السورة ما وجدت هكذا عند اليهود والنصارى مجملة، وإنما كتابنا وهو كتاب الله عز وجل وهو أعظم الكتب وأصدق الكتب، هو الذي قص هذه القصة على سبيل الإجمال هكذا. في أول الآيات لما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لولده يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يؤخذ من هذا الموقف أنه يجب على الوالد أن يتعاهد أبناءه بالتوجيه والإرشاد والنصح، وأن يكون رفيقا معهم، وأن يبشرهم بالخير كما فعل يعقوب مع يوسف عليهما السلام. طيب، إذا وجد الوالد عند بعض أبنائه ذكاء وفهما فلا بأس أن يخصه بمزيد من العناية، بشرط ألا يتسبب في العداوة والبغضاء بين الإخوة والأخوات. يعني لو أنك رأيت ولدا ذكيا فطنا لبيبا عاقلا فاحرص عليه وكن مهتما به دون أن يشعر بك أحد، لأن هذا ربما سبب العداوة والبغضاء، وربما جعل الإخوة يفكرون في قتل هذا الولد. نرى أن بعض الناس يعامل أبناءه وما عدل بينهم. إذا رأى ولدا قصيما وسيما وديعا أحبه وقربه وأدناه. وكذلك إذا رأى الطفل دلله. طبعا هذا يسبب العداوة والحسد. وبعضهم هذه الطامة الكبرى يفرق بين أبنائه في العطاء. هذه مصيبة، أعطى لهذا السيارة وترك الآخر. حتى إن أهل العلم قال، يعني إن أهل العلم قالوا بوجوب العدل حتى عند الابتسامة وحتى في القبلات. فهذا أمر يعني يؤخذ من هذه الآيات. لما قرب يعقوب عليه السلام يوسف وأدناه واعتنى به، وجدنا أن الغيرة قد اشتعلت بين الإخوة ودبروا لقتله. وأخفوا العقوبات، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. هذا هو أعقل الإخوة. فحرموا هذا الطفل أو هذا الصبي من أبوي. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين أجمعين. كذلك فإن يوسف عليه السلام رأى رؤيا، والرؤيا بالألف تختلف عن الرؤيا. الرؤيا بالعينين، أما عن الرؤيا فهي من الرؤى التي تكون في المنام، والرؤيا من الله وتختلف عن الحلم. فالحلم هذا من الشيطان. فإذا رأيت رؤيا واستبشرت فيها ورأيت فيها الخير فاعلم أن هذا من فضل الله عز وجل عليك. وهذه الرؤيا من عند الله ولها تأويل ولها علم، علم تأويل الرؤيا. كذلك فإن يوسف عليه السلام قد أتاه الله عز وجل هذا العلم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني ويعلمك من تأويل وتعبير الرؤيا التي ترى في المنام. كذلك فإن الله تعالى أخبر في هذه السورة ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. إذن فلا يجوز لأحد أن يتجرأ على تأويل الرؤيا المنامية إلا بعلم وفهم. يعني هذه الرؤيا، هذا العلم كعلم الفقه والتفسير والحديث واللغة، علم من العلوم الشرعية. فلا ينبغي لأحد أن يقول رأيت في المنام كذا، أو أن أحد الناس قص عليه رؤيا منامية، يا فلان إني رأيت كذا، تقول له خير إن شاء الله، اللبن في المنام كذا، السمك في المنام كذا، دون علم. فإن هذا كالذي تجرأ على الفتوى بغير علم والعياذ بالله. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ويقول من رأى منكم رؤيا اليوم، ويستمع إلى رؤى أصحابه ويشرع في تفسيرها. كذلك فإن الصديق رضي الله تعالى عنه كان يفسر الرؤى، وكذلك فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفسر الرؤى. وكذلك فقد عرف من أهل العلم من سلفنا الصالح من اشتغل بتأويل الرؤى. وبالمناسبة فهناك كتاب يتداول بين أيدي الناس وهو المعروف بتفسير الأحلام لابن سيرين. هذا الكتاب يحذر منه. لماذا؟ لأنه نسب لابن سيرين ولم يثبت قط أنه صنفه. خلي بالك، انتبه معي، أكرر وأقول، اشتهر عند الناس هذا الكتاب وقد حذر أهل العلم منه. وإذا قرأت فيه، فلا تعتقد ولا تجزم، لأن السند قد انقطع بين هذا الكتاب وبين ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه، وكان من كبار التابعين رضي الله تعالى عنه. فهذا الكتاب ربما استؤنس به، لكننا لا نجزم ولا نقول قال ابن سيرين في تفسير الأحلام كذا وكذا، إذن فالرؤيا كذا. طيب، فإلى أي المصادر نرجع إذا أردنا أن نفسر الرؤى؟ وأي مرجع يعتمد عليه العالم إذا أراد أن يستنبط تفسير هذه الرؤى؟ قال العلماء تفسير الرؤى يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى ذلك أن العالم إذا من الله تعالى عليه بالذكاء والنجابة والفراسة فله أن يؤول الرؤى، فهذا علم من الله عز وجل وذاك فتح من الله، لكنه ينبغي أن يعود إلى الكتاب والسنة. استمع الآن أن بعض الناس يجلس ويؤول الرؤى ويفسر الأحلام ويتخبط في المسائل الشرعية، حتى إن بعض الناس استنكر عليه: ماذا تصنع يا مولانا أو يا شيخ، رأيت في المنام نعم أنت من أهل الجنة ما شاء الله عليك، يعني خلاص هذا يخالف العقيدة. ليس لأحد أن يجزم لأحد بجنة أو بنار إلا إذا أخذنا ذلك من السنة ومن كتاب الله عز وجل، فإن الله قد شهد للصحابة بالجنة خلاص في الجنة، الأنبياء والمرسلون في الجنة خلاص، أبو لهب في النار وفرعون في النار وأبي بن خلف في النار وإلى آخره، وقارون في النار خلاص، وإبليس في النار خلاص. لكنك لا ينبغي أن تدخل أحدا الجنة أو أن تدخل أحدا النار بمجرد الرؤى والأحلام، هذا لا ينبغي. يا شيخ رأيت في المنام أن والدي يأكل من شجرة طيبة، أبشري فإن أباك يأكل من ثمار الجنة، ما شاء الله عليك. هذه مصيبة يا إخوة، لا بد أن ننتبه وأن نحذر من هذه الأمور. فإذا رأيت شيئا أفزعك في منامك، أولا استعذ بالله وادخل عن يسارك وتحول عن ذنبك، ولا تخبرن أحدا بما رأيت، واعلم أنك لن تضر بإذن الله عز وجل. وإذا رأيت في المنام ما يسرك رؤيا من الله عز وجل، فأبشر بالخير، ولا تخبرن بهذه الرؤيا إلا الذي تحب، فإنك ربما حسد. ولذلك فإن يعقوب عليه السلام حذر ولده، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ثم بعد ذلك حتى لا نسيء الظن بالناس قدم العذر فقال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فنسب هذا الحسد إلى الشيطان، ما قال إن إخوتك بهم كذا وكذا وكذا وهم من الحسد، لا، إن هذا من فعل الشيطان. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن فنستخلص من هذه الكلمات أن الرؤيا من الله عز وجل، فإذا رأيت رؤيا حسنة فاعلم أنها من الله. نعم، هذا سؤال طيب. إذا رأيت هو من أهل الجنة، يعني حدود علم بالمسألة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. هذا حديث صحيح. وفي حديث آخر عند الإمام البخاري رحمه الله: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فأبشر بالخير. لكن هل يرى الله عز وجل في المنام؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل الشيطان به، فهل يرى الله عز وجل في المنام؟ قال العلماء وأجمعوا على استحالة رؤية الله عز وجل في الحياة الدنيا. خلاص، ربما تمثل الشيطان. لماذا؟ لأن إبليس أتى للإمام الشافعي في منامه وقال له: يا إمام، إني أنا الله فقم، فقد أحللت لك ما حرمت على الناس وحرمت عليك ما أحللت للناس. فاستيقظ الإمام من نومه فزع وقال: هذا شيطان، هذا شيطان. أو أن الإمام رد عليه في منامه فقال: أنت شيطان. قال: لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل طيب فلا يحرم حلالا ولا يحل حراما، ولأن الله عز وجل لا يأتي في صورة ولا يجسد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى آخر القصة. فذهب الشيطان مقهورا وقال: غلبتني يا شافعي. خلاص، فربما أتى الشيطان وتمثل وقال: إني أنا الله، بل إن بعض الناس قد زعم أنه هو الله كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام. وكان بعض السلف إذا قيل له أن أحدا من الناس رأى النبي فإنه صلى الله عليه وسلم فإنه يطالب هذا الإنسان بوصف النبي. طب انت رأيت نفسه؟ تعالى ما شكله؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في المنام كذا وكذا وكانت هذه الصفات موافقة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا. وبارك الله فيكم، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.